السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي فقه من أراد به خيرا في الدين وأسسه تأسيسا، وجعل مقاصد علمه أولاها طلبا ونشرا وتقديسا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، فهو المعبود الحق، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المبعوث بالصدق، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه صلاةً تتوالى وتزكو، وسلم عليه وعليهم سلامًا يتعالى ويربو. أما بعد، فحدثني جماعة من الشيوخ، وهو أول حديث سمعته منهم بإسناد كل إلى سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي قابوس مولى عبد الله بن عمرو عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. ومن رحمة المعلمين بالمتعلمين توثيق صلتهم بالدين المتين، وعمارة قلوبهم بالعلم المبين، تثبيتاً لأفئدتهم وإحياءً لبلدان المسلمين. وهذا المجلس الثامن في شرح الكتاب الأول من برنامج تأسيس المتعلم في سنته الأولى 43,400، وهو كتاب أعلام السنة المنشورة اعتقاد الطائفة الناجية المنصورة للعلامة حافظ بن أحمد بن علي الحكمي رحمه الله، المتوفى 77,300. وقد انتهى بنا البيان إلى قوله رحمه الله: كم نوع دلالة للأسماء، كم نوع دلالة الأسماء الحسنى. نعم. أحسن الله إليكم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين. بإسنادكم حفظكم الله إلى العلامة حافظ بن أحمد بن علي الحكمي رحمه الله تعالى أنه قال في كتابه أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة: سؤال، على كم نوع دلالة الأسماء الحسنى؟ الجواب: هي على 3 أنواع: دلالتها على الذات مطابقة، ودلالتها على الصفات المشتقة منها تضمنا، ودلالتها على الصفات التي ما اشتقت منها التزاما. لما فرغ المصنف رحمه الله من بيان الأسماء الحسنى وذكر أدلتها وأمثلتها من القرآن والسنة، أتبعها بسؤال يبتغي فيه بيان أنواع دلالة الأسماء الحسنى، فقال: على كم نوع دلالة الأسماء الحسنى؟ والدلالة بكسر الدال وتفتح وتضم أيضا، والدلالة بكسر الدال وتفتح وتضم أيضا. ثم أجاب عنه: هي على 3 أنواع، وذكر تنويع دلالة الأسماء الحسنى على ما تدل عليه بألفاظ مشهورة في العلوم العقلية، وهي المطابقة والتضمن والالتزام. وهذه الأنواع الثلاثة التي ذكرها وذكرتها بعده هي أنواع الدلالة اللفظية الوضعية، أنواع الدلالة اللفظية الوضعية. فالأول منها دلالة المطابقة، وهي دلالة اللفظ على المعنى الذي وضع له، وهي دلالة اللفظ على المعنى الذي وضع له. والثاني دلالة التضمن، وهي دلالة اللفظ على معنى يتضمنه غير ما وضع له، وهي دلالة اللفظ على معنى يتضمنه غير ما وضع له، والثالث دلالة الالتزام، دلالة الالتزام وهي دلالة اللفظ على معنى خارج عما وضع له، دلالة اللفظ على معنى خارج عما وضع له. وأشار إلى هذه الأنواع الثلاثة الأخضري في السلم المنورق، فقال: دلالة اللفظ على ما وافقه يدعونها دلالة المطابقة، دلالة اللفظ على ما وافقه يدعونها دلالة المطابقة، وجزئه تضمنا وما لزم، وجزئه تضمنا وما لزم، فهو التزام إن بعقل التزم، فهو التزام إن بعقل التزم. فاللفظ يدل على معان وضع لها، فاللفظ يدل على معان وضع لها، يكون أحد هذه المعاني تارة مطابقا لللفظ، مطابقا لللفظ فيدل عليه اللفظ دلالة تامة، وهذه يسمونها دلالة المطابقة، فكأن اللفظ منطبق على المعنى تماما. وتارة يدل على جزء المعنى، فلا يكون اللفظ موضوعا للدلالة على ذلك المعنى كله، لكنه يدل على جزء منه، ويسمونه دلالة التضمن. وإذا كان اللفظ دل على معنى آخر خارج المعنى الذي وضع له فإنه يكون دالا عليه بالالتزام، فإنه يكون دالا عليه بالالتزام. مثاله كلمة البيت، مثاله كلمة البيت للموضع المعد للسكنى المعمور بالحديد والإسمنت كزماننا هذا، فإذا ذكر اسم البيت كان دالا على معنى الموضع الذي يعد للسكنى، فإذا قيل فلان ذهب إلى بيته فهو موضوع لغة لذلك الموضع الذي يتخذه سكنا، فدلالة كلمة البيت على هذا المعنى دلالة مطابقة، دلالة مطابقة. وأما دلالته على بعض البيت كالجدران فإنها تكون دلالة تضمن، لأن البيت المبني من جدران اليوم، لأن البيت المتخذ سكنا اليوم يكون له جدران، وإذا ذكر ظل البيت كانت دلالة كلمة البيت على الظل دلالة التزام، باعتبار أن الظل خارج عن البيت، باعتبار أن الظل خارج عن البيت. وهذه الأوضاع الاصطلاحية تواطأ عليها المتأخرون حفظا للعلم وتقريبا له، وكانت العرب الأولى غير محتاجة لمثل هذا، فإنهم يعرفون دلالة ما يتكلمون به على المعاني المتعلقة بها، فلما ضعفت مدارك الناس وامتزجت علوم العربية بالعلوم العقلية وجد في علوم العقليات ما يتعلق بمعاني الكلام العربي، بل أنشئ علم اسمه علم الوضع حقيقته علم عقلي، ومتعلقه هو دلالة الألفاظ على المعاني، وفشى هذا في العلوم وانتشر، وذكره من ذكره في أبواب متفرقة من العلم للحاجة إليه في مزيد الإيضاح لضعف الملكات وغلبة العجمة على الناس. ومنه ما ذكره المصنف هاهنا من أن دلالة الأسماء الحسنى تقع على هذه الأنواع الثلاثة، فهي تقع دالة على الذات على وجه المطابقة، فهي تقع دالة على الذات على وجه المطابقة. فأسماء الله عز وجل الحسنى مثل الله والكريم والرحيم تدل على ذات الله مطابقة، وتقع دالة على الصفات تضمنا، وتقع دالة على الصفات تضمنا، لأن كل اسم إلهي ففيه صفة إلهية أو أكثر، لأن كل اسم إلهي فيه صفة إلهية أو أكثر. وإلى ذلك أشار ابن عدود في نظمه إذ قال: أسماؤه الحسنى على الصفات دلت فدلت أوجه النفات. أسماؤه الحسنى على الصفات دلت فدلت أوجه النفات. ودلالة الاسم الإلهي على الصفة هي دلالة تضمن. وتقع الأسماء الحسنى دالة على الصفات الإلهية الأخرى التي لم تتضمنها دلالة التزام، فمثلا اسم العليم هو يدل بالمطابقة على ذات الله، ويدل بالتضمن على صفة العلم، ويدل بالالتزام على صفة الحياة، يدل بالالتزام على صفة الحياة، فإن الموصوف بالعلم يكون حيا، فإن الموصوف بالعلم يكون حيا. وهذا الذي سلكه المصنف من أن أسماء الله عز وجل تدل على الذات مطابقة، وعلى صفات فيها تضمنا، وعلى صفات أخرى خارجة عنها التزاما، هو قول جماعة من أهل السنة، والصحيح ما ذهب إليه ابن القيم في بدائع الفوائد، وتبعه جماعة من المحققين منهم ابن عثيمين رحمه الله في القواعد المثلى، وهو أن دلالة الاسم الإلهي بالمطابقة تكون على الذات والصفة، وهو أن دلالة الاسم الإلهي بالمطابقة تكون على الذات والصفة، فكل اسم إلهي يدل مطابقة على ذات الله وصفته، فكل اسم إلهي يدل مطابقة على ذات الله وصفته. وأما المصنف وغيره فجعلوا دلالة المطابقة منحصرة في الدلالة على الذات، وهذا الذي قالوه يصح في أسماء الأعلام التي ليست أوصافا، يصح في أسماء الأعلام التي ليست أوصافا أنها تدل مطابقة على الذات فقط. أما أسماء الله عز وجل التي هي أعلام وأوصاف له سبحانه وتعالى فإنها تدل على ذاته وتدل على صفته، فإنها تدل على ذاته وتدل على صفته. وأما دلالة التضمن فإنها تدل على الذات انفرادا، وتدل على الصفة المذكورة فيها انفرادا أيضا. وأما دلالة التضمن فإنها تدل على الذات انفرادا، وتدل على الصفة أيضا انفرادا، فتكون دلالة الاسم الأحسن تضمنا مشتملة على الدلالة على ذات الله وعلى صفتها أيضا، دالة على ذات الله وعلى صفته أيضا، لكن الفرق بينها وبين دلالة المطابقة أن دلالة المطابقة تدل على الذات والصفة معا مجتمعة، تدل على الذات والصفة معا مجتمعة. أما دلالة التضمن فتدل على الذات على حدة وتدل على الصفة على حدة، فكل منهما جزء المعنى، فكل منهما جزء المعنى. وأما دلالة الالتزام فهي كما ذكر المصنف تدل على صفات أخرى خارجة عن الصفة التي دل عليها الاسم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: سؤال ما مثال ذلك؟ الجواب: مثال ذلك اسمه تعالى الرحمن الرحيم، يدل على ذات المسمى وهو الله عز وجل مطابقة، وعلى الصفة المشتق منها وهي الرحمة تضمنا، وعلى غيرها من الصفات التي لم تشتق منها كالحياة والقدرة التزاما، وهكذا سائر أسمائه. وذلك بخلاف المخلوق، فقد يسمى حكيما وهو جاهل، وحكما وهو ظالم، وعزيزا وهو ذليل، وشريفا وهو وضيع، وكريما وهو لئيم، وصالحا وهو طالح، وسعيدا وهو شقي، وأسدا وحنظلة وعلقمة وليس كذلك. وحنظلة وعلقمة. أحسن الله إليكم. وأسداً وحنظلة وعلقمة وليس كذلك، فسبحان الله وبحمده هو كما وصف نفسه وفوق ما يصفه به خلقه. لما ذكر المصنف ما ذكر في دلالة الأسماء الحسنى وأنها تدل مطابقة على الذات وتدل تضمناً على الصفة وتدل التزاما على صفة أخرى غير هذه الصفة، أتبعه بسؤال يطلب فيه ذكر مثال لها، فقال: ما مثال ذلك؟ ثم أجاب عنه باسم الرحمن واسم الرحيم، وجعل دلالتهما ثلاثة أنواع، أولها دلالتهما على ذات الله مطابقة، وثانيها دلالتهما على صفة الرحمة تضمنا، وثالثها دلالتها على صفات أخرى لم تشتق منها كالحياة والعلم التزاما، فإن إثبات صفة الرحمة يقتضي التزاما إثبات الحياة والقدرة، فمن يوصف بالرحمة يكون حيا، ومن يوصف بها يكون أيضا قديرا. وسبق أن عرفت أن هذا الذي سلكه المصنف وغيره معدول عنه، وأن دلالة الأسماء الحسنى تكون مطابقة بالدلالة على الذات والصفة معا، وتكون تضمنا بالدلالة على الذات على حدة والصفة على حدة، وتكون التزاما بالدلالة على صفات أخرى. فالمثال الذي ذكره في اسم الرحمن والرحيم هما يدلان مطابقة على إيش؟ على ذات الله وعلى صفة الرحمة، ويدلان تضمنا على ذات الله منفردة وعلى صفة الرحمة منفردة، ويدلان على صفات أخرى متعلقة بالرحمة كالحياة والقدرة التزاما، وهكذا سائر أسماء الله عز وجل كما قال المصنف، فإن دلالتها بالمطابقة والتضمن والالتزام على ما سبق بيانه، قال بخلاف المخلوق، لأن اسم المخلوق قد يكون اسماً علماً محضاً دون وجود الصفة التي وصف بها، فقد يسمى حكيماً وهو جاهل، ويسمى حكماً وهو ظالم، إلى آخر ما ذكره المصنف. وهذا من الفارق بين المخلوق والخالق، وهذا من الفارق بين المخلوق والخالق. فأسماء الله أعلام وأوصاف، أسماء الله أعلام وأوصاف، وأما أسماء المخلوق فقد تكون أعلاماً محضة، أي تدل على ذات صاحبها وإن لم تدل على صفته، فيسمى باسم حسن وحاله على خلاف ذلك الاسم الحسن. ومن الأبيات السيارة للأمير الصنعاني أنه قال: تسمى بنور الدين وهو ظلامه، تسمى بنور الدين وهو ظلامه، وذاك بشمس الدين وهو له كسف، وذاك بشمس الدين وهو له كسف، وفي بعض نسخ ديوانه وهو له خسف، وذا شرف الإسلام يدعوه قومه، وذا شرف الإسلام يدعوه قومه، وقد نالهم من جوره كلهم عسف، وقد نالهم من جوره كلهم عسف، أي ظلم. فقد يسمى الإنسان بأشياء لا تكون متحققة فيه، وأما الله سبحانه وتعالى فله الكمال المستكن في أسمائه الحسنى، فسبحان الله وبحمده وكما وصف نفسه وفوق ما يصفه به خلقه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: سؤال: على كم قسم دلالة الأسماء الحسنى من جهة التضمن؟ الجواب: هي على 4 أقسام. الأول: الاسم العلم المتضمن لجميع معاني الأسماء الحسنى وهو الله، ولهذا تأتي الأسماء جميعها صفات له، كقوله تعالى: هو الله الخالق البارئ المصور، ونحو ذلك، ولم يأتي هو قط تابعا لغيره من الأسماء. الثاني: ما يتضمن صفة ذات الله عز وجل، كاسمه تعالى السميع المتضمن سمعه الواسع جميع الأصوات، سواء عنده سرها وعلانيتها، واسمه البصير المتضمن بصره النافذ في جميع المبصرات، سواء المبصرات. أحسن الله إليكم. واسمه البصير المتضمن بصره النافذ في جميع المبصرات، سواء دقيقها وجليلها، واسمه العليم المتضمن علمه المحيط الذي لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر، واسمه القدير المتضمن قدرته على كل شيء إيجادا وإعداما وغير ذلك. الثالث: ما يتضمن صفة فعل لله، كالخالق الرازق البارئ المصور وغير ذلك. الرابع: ما يتضمن تنزهه تعالى وتقدسه عن جميع النقائص، كالقدوس السلام. ذكر المصنف رحمه الله تعالى سؤالا آخر يتعلق بأسماء الله الحسنى، فقال: على كم قسم دلالة الأسماء الحسنى من جهة التضمن؟ على كم قسم دلالة الأسماء الحسنى من جهة التضمن؟ ثم أجاب عنه بجعلها على 4 أقسام، والتضمن المراد هنا هو المعنى اللغوي له، وهو الاشتمال، فالتضمن اشتمال الشيء على أمر ما، أمر ما، وهو أوسع دلالة من المعنى الاصطلاحي لدلالة التضمن، وهو أوسع دلالة من المعنى الاصطلاحي لدلالة التضمن. وأجاب عنه كما سبق بجعلها أربعة أقسام: الأول الاسم العلم المتضمن لجميع الأسماء الحسنى وهو الله، ولهذا تأتي جميعها صفات الله كقوله تعالى هو الله الخالق البارئ المصور ونحو ذلك، ولم يأتي هو قط تابعا لغيره من الأسماء. فالقسم الأول من هذه الأقسام الأربعة هو الاسم الذي يتضمن جميع معاني الأسماء، الاسم الذي يتضمن جميع معاني الأسماء، وهو عند المصنف اسم واحد هو الله، وهو عند المصنف اسم واحد هو الله، لأن الإلهية ترجع إليها جميع صفات الله، لأن الإلهية ترجع إليها جميع صفات الله. ذكره ابن القيم في مدارج السالكين، والسفاريني في غذاء الألباب. والدليل على رجوع جميع صفات الله إلى الإلهية أن الأسماء الحسنى كلها تقع صفات له، أن الأسماء الحسنى تقع كلها صفات له، أي وفق الاصطلاح النحوي، أي وفق الاصطلاح النحوي للصفة. الصفة هنا لا يراد بها المعنى المتقدم في علم الاعتقاد، وإنما المراد الاصطلاح النحوي. فيوصف الله في سياق الجمل بأسمائه الأخرى، فيقع الخالق والرحمن والرحيم والكريم صفات لله عز وجل. فمعنى قوله ولهذا تأتي الأسماء جميعها صفات له، أي باعتبار اللسان العربي فيما يعرف اصطلاح النحاة، أي باعتبار اللسان العربي فيما يعرف في اصطلاح النحاة، كأن يكون اسم الله موصوفا بأسماء أخرى، فتكون تلك الأسماء صفات، ويكون الاسم الأحسن الله موصوفا، كالواقع في آخر سورة الحشر. قال المصنف ولم يأتي هو قط تابعا لغيره من الأسماء، أي لم يقع صفة لاسم متقدم عليه، أي لم يقع صفة لاسم متقدم عليه. ويشكل على ما ذكره قوله تعالى في سورة إبراهيم إلى صراط العزيز الحميد الله، إلى صراط العزيز الحميد الله، فالاسم الأحسن الله صفة للعزيز، أحسن، فالاسم الأحسن الله صفة للعزيز، فإلى حرف جر، وصراط اسم مجرور، والعزيز مضاف إليه، فصراط مضاف والعزيز مضاف إليه، وهو صفة أولى، وهو وبعده الحميد صفة مجرورة للعزيز وهي صفة أولى، والاسم الأحسن الله صفة ثانية للعزيز وهو في موضع جر أيضا، فوقع الاسم الأحسن الله هنا صفة للعزيز. والجواب عن هذه الآية من وجهين، والجواب عن هذه الآية من وجهين: أحدهما أنه قرئ الاسم الأحسن في هذا الموضع في قراءة سبعية بالرفع الله، أنه قرئ في قراءة سبعية بالرفع الله، والقراءات يرجح بينها باعتبار المعاني، والقراءات يرجح بينها باعتبار المعاني، كما يرجح بين السور باعتبار المعاني، كما يرجح بين السور باعتبار المعاني، فسور القرآن تتفاضل باعتبار معانيها. فأفضل سورة في القرآن هي سورة إيش؟ الفاتحة. وكذلك القراءات القرآنية في الكلمة الواحدة يحكم بتفاضل بعضها على بعض، ومنه هذا الموضع. فإن الشائع في القرآن الكريم أن الاسم الأحسن الله يقع موصوفا بغيره ولا يقع وصفا لغيره. والوجه الثاني أن العرب قد تؤخر أحيانا الموصوف عن الصفة، أن العرب قد تؤخر أحيانا الموصوف عن الصفة. ذكره أبو الحسن ابن عصفور من أئمة النحو، وجعل هذه الآية مثلا له، وجعل هذه الآية مثلا له. فيكون الاسم الأحسن، فيكون الاسم الأحسن هو الواقع موصوفا وإنما أخر، وغيره صفة له. فتقدير الكلام إلى صراط الله العزيز الحميد، فتقدير الكلام إلى صراط الله العزيز الحميد. وما ذكره المصنف من اختصاص اسم الله بهذا القسم فيه نظر، وما ذكره المصنف من اختصاص اسم الله بهذا القسم فيه نظر. فمن أسماء الله عز وجل أسماء تدل على جميع الصفات الإلهية، فمن أسماء الله عز وجل أسماء تدل على جميع أسماء الصفات الإلهية. ذكره ابن سعدي في فتح الرحيم الملك العلام، ذكره ابن سعدي في فتح الرحيم الملك العلام كاسم الصمد، كاسم الصمد. فالصمد هو السيد الكامل الذي تقصده الخلق في حوائجها، السيد الكامل الذي تقصده الخلائق في حوائجها مفتقرة إليه. فهذا الاسم تعود إليه جميع معاني صفات ربنا سبحانه وتعالى، فلا يختص هذا القسم باسم الله، بل يلحق به اسم الله والصمد والعلي والأعلى وغيرها من الأسماء الإلهية التي تدل على جميع صفات الله عز وجل. ثم ذكر القسم الثاني وهو ما يتضمن صفة ذات الله، وهو ما يتضمن صفة ذات الله. والمراد بصفة الذات الصفة الإلهية التي لم يزل الله متصفا بها أبدا وأزلا، والمراد بصفة الذات الصفة الإلهية التي لم يزل الله متصفا بها أبدا وأزلا، مثل صفة السمع، مثل صفة السمع. فهذه الصفة مضمن اسم الله السميع، مضمن اسم الله السميع. ومثل صفة البصر، فهذه الصفة مضمن اسم الله البصير، كما قال المصنف في الأمثلة التي ذكرها. ثم ذكر القسم الثالث وهو ما يتضمن صفة فعل لله، ما يتضمن صفة فعل لله كالخالق والرازق والبارئ والمصور وغير ذلك. وصفة الفعل هي الصفة الإلهية التي يوصف الله عز وجل بقدم نوعها وحدوث آحادها، التي يوصف الله عز وجل بقدم نوعها وحدوث آحادها. فمثلا الخالق فيه صفة الخلق، والرازق فيه صفة الرزق، والبارئ فيه صفة البرء، والمصور فيه صفة التصوير. وهذه الصفات قديمة النوع لربنا عز وجل، فإنه لم يزل خالقا بارئا رازقا مصورا، وهي باعتبار الآحاد أي الأفراد التي تكون منها يقع منها شيء بعد شيء، فإن الله خلقنا بعد الجيل الذي تقدمنا، وهذا معنى قول أهل العلم في مثل هذا النوع: قديم النوع حادث الآحاد. قديم النوع حادث الآحاد، أي أن الأفراد التي ترجع إليه يتجدد حدوثها، يتجدد حدوثها. ثم ذكر القسم الرابع وهو ما يتضمن تنزهه تعالى وتقدسه عن جميع النقائص كالقدوس السلام، فهي الأسماء الدالة على النفي، فهي الأسماء الدالة على النفي. والنفي المنسوب إليها هو باعتبار المعنى لا باعتبار المبنى، والنفي المنسوب إليها هو باعتبار المعنى لا باعتبار المبنى، فإنها في المبنى أي تركيب الكلمة مثبتة، فإنها في المبنى أي تركيب الكلمة مثبتة، وسلط النفي فيها على المعنى، وسلط النفي فيها على المعنى، مثل اسم القدوس والسلام والسبوح، فهذه الأسماء تتضمن نفي النقائص والعيوب عن الله سبحانه وتعالى، تتضمن نفي النقائص والعيوب عن الله سبحانه وتعالى. وهذه القسمة الرباعية المذكورة في كلام المصنف يمكن ردها إلى قسمين، وهذه القسمة الرباعية المذكورة في كلام المصنف يمكن ردها إلى قسمين: القسم الأول ما دل على إثبات الكمالات، ما دل على إثبات الكمالات مثل الله والصمد، أو نفي النقائص والآفات، أو نفي النقائص والآفات مثل السلام والقدوس. والقسم الثاني ما دل على صفة ذات، ما دل على صفة ذات مثل السميع والبصير، مثل السميع والبصير، أو صفة فعل، أو صفة فعل مثل الخالق والرزاق، مثل الخالق والرزاق. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: سؤال: كم أقسام الأسماء الحسنى من جهة إطلاقها على الله عز وجل؟ الجواب: منها ما يطلق على الله مفردا أو مع غيره، وهو ما يتضمن صفة الكمال بأي إطلاق، كالحي القيوم الأحد الصمد ونحو ذلك. ومنها ما لا يطلق على الله إلا مع مقابله، وهو ما إذا أفرد أو هم نقصا، كالضار النافع والخافض الرافع والمعطي المانع والمعز المذل ونحو ذلك. فلا يجوز إطلاق الضار ولا الخافض ولا المانع ولا المذل كل على انفراده، ولم يطلق قط شيء منها في الوحي كذلك لا في الكتاب ولا في السنة. ومن ذلك اسمه تعالى المنتقم، لم يطلق في القرآن إلا مع متعلقه، كقوله تعالى: إنا من المجرمين منتقمون، أو بإضافة ذو إلى الصفة المشتق منها، كقوله تعالى: والله عزيز ذو انتقام. ذكر المصنف رحمه الله سؤالا آخر يتعلق بقسمة الأسماء الحسنى من جهة إطلاقها على الله، فقال: كم أقسام الأسماء الحسنى من جهة إطلاقها على الله عز وجل؟ ثم أجاب عنه بما يدل على أن أسماء الله الحسنى باعتبار الإفراد والاقتران نوعان، أن أسماء الله الحسنى باعتبار الإفراد والاقتران نوعان، أحدهما الأسماء المفردة، وهي التي تذكر دون ذكر مقارن لها، وهي التي تذكر دون ذكر مقارن لها مثل الله والعليم والحليم. والآخر الأسماء المقترنة، الأسماء المقترنة، وهي التي تذكر مع مقابلها ولا ينفك أحدها عن الآخر، ولا ينفك أحدها عن الآخر. وسماها ابن القيم إيش؟ الأسماء المزدوجة المتقابلة، الأسماء المزدوجة المتقابلة. ومثل المصنف للنوع الثاني بالضار النافع والخافض الرافع والمعطي المانع والمعز المذل. وهذه الأسماء الأربعة المتقابلة التي ذكرها لم يثبت فيها شيء من الأحاديث، وثبت في هذا النوع اسم القابض الباسط، وثبت في هذا النوع اسم القابض الباسط، فقد رواه أصحاب السنن من حديث أنس بإسناد صحيح، فقد رواه أصحاب السنن من حديث أنس بإسناد صحيح. فهذا الاسم وقع فيه طرفان متقابلان هما القبض والبسط، فيذكران معا، فالكمال الإلهي فيهما يكون بذكرهما معا. ولهذا ذكر ابن القيم أن هذا النوع من الأسماء لا يفصل فيه أحد الاسمين عن الآخر، فهما بمنزلة الكلمة الواحدة التي لا تفصل حروفها بعضها عن بعض، فهي بمنزلة الكلمة الواحدة التي لا تفصل حروفها بعضها عن بعض. فلا يقال إن من أسماء الله القابض إلا بذكر الباسط، ولا يقال إن من أسماء الله الباسط إلا بذكر القابض. وتارة تقيد تلك الأسماء بمتعلقها، وتارة تقيد تلك الأسماء بمتعلقها. ومثل له المصنف بقوله تعالى: إنا من المجرمين منتقمون، وقوله تعالى: والله عزيز ذو انتقام، بإضافة ذو إلى صفة الاشتقاق. فهذه الأسماء تذكر لله سبحانه وتعالى مقيدة، فلا يسمى الله سبحانه وتعالى المنتقم على الصحيح من قولي أهل العلم، وإنما يصح أن يقال المنتقم من المجرمين، المنتقم من المجرمين. وهذا تفسير للاسم المضاف ذو انتقام، وهذا تفسير للاسم المضاف ذو انتقام. فالاسم الذي له سبحانه وتعالى هو ذو الانتقام، فالاسم الذي له سبحانه وتعالى هو ذو الانتقام، كغيره من الأسماء الإلهية المضافة التي جاءت على هذا التركيب. ويكون متعلق انتقامه هم المجرمون، كما قال في الآية الأخرى: إنا من المجرمين منتقمون، إنا من المجرمون، إنا من المجرمين منتقمون. وهذا الذي ذكرناه فيما سبق من بيان كلام المصنف يرجع إلى ما ذكرناه أولا من أن أسماء الله باعتبار الإفراد والاقتران نوعان، أحدهما أسماء مفردة وهو الأكثر، والآخر أسماء مقترنة، أسماء مقترنة أي بغيرها، أي بغيرها مما يقابلها، وهي الأسماء المزدوجة المتقابلة. والنوع الثالث هو الأسماء المضافة، والنوع الأول والثالث هما أكثر شهرة في الأسماء الإلهية. أما الأسماء المتقابلة المزدوجة فهي قليلة، ولم يرد منها مما صح سوى اسم القابض الباسط، ولم يرد منها مما صح سوى اسم القابض الباسط. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى سؤال: هل يمكن أن يأتي الاسم الإلهي منفردا ويأتي مضافا؟ يعني اسم إلهي يكون مفرد واسم إلهي يكون مضافا. النور على من يقول بإثباته، لكن نريد شيء قال بإثباته. مع اسم ايش؟ نعم ايش؟ احسن. مثل الرب ورب السماوات السبع، فالرب اسم مفرد لكنه لم يأتي في القرآن وإنما جاء في السنة، فكل ما في القرآن هو اسم مضاف للرب. ومثل اسم المالك، فالمالك جاء في القرآن مضافا، المالك يوم الدين، مالك الملك، وجاء مفردا في السنة في قوله صلى الله عليه وسلم في الصحيح: لا مالك إلا الله. ومثل المليك، فجاء في القرآن مفردا في قوله تعالى: في مقعد صدق عند مليك مقتدر. وجاء في السنة في الحديث المتقدم: رب كل شيء ومليكه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى سؤال: تقدم أن صفات الله تعالى منها ذاتية وفعلية، فما مثال صفات الذات من الكتاب؟ الجواب: مثل قوله تعالى: بل يداه مبسوطتان، وقوله تعالى: كل شيء هالك إلا وجهه، وقوله تعالى: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وقوله تعالى: ولتصنع على عيني، وقوله تعالى: أبصر به وأسمع، وقوله تعالى: إنني معكما أسمع وأرى، وقوله تعالى: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما، وقوله تعالى: وكلم الله موسى تكليما، وقوله تعالى: وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين، وقوله تعالى: وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة، وقوله تعالى: ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين، وغير ذلك. تقدم أن صفات الله سبحانه وتعالى تنقسم باعتبار الذاتية والفعلية قسمين: أحدهما الصفات الذاتية، وهي التي لم يزل الله موصوفا بها أزلا وأبدا، وهي التي لم يزل الله موصوفا بها أزلا وأبدا. والثاني الصفات الفعلية، وهي التي يوصف الله عز وجل بقدمها نوعا وبتجدد أفرادها، فهي متعلقة بمشيئة الله عز وجل واختياره. وشرع المصنف هنا يفصل جملا مما يتعلق بما سبق ذكره من قسمة الصفات إلى ذاتية وفعلية، فأورد سؤالا يتعلق بذكر أمثلة الصفات الذاتية من الكتاب وهو القرآن كما تقدم، فأورد جملة منها. فالآية الأولى فيها صفة اليد، وقد وقعت متناتا في هذه الآية، وصفة اليد جاءت في القرآن مفردة ومثناتا ومجموعة. فأما الإفراد ففي قوله تعالى: تبارك الذي بيده الملك، وأما التثنية ففي قوله تعالى: بل يداه مبسوطتان، وأما الجمع ففي قوله تعالى: مما عملت أيدينا. فجاء ذكر هذه الصفة على هذه الأنحاء الثلاثة إفرادا وتثنية وجمعا. فالإفراد لبيان ثبوت جنس الصفة، والجمع وقع مشاكلة في الكلام، وقع مشاكلة في الكلام، فإن العرب إذا ذكرت مثنى وأضافته إلى ضمير جمعته، فإن العرب إذا ذكرت مثنى وأضافته إلى ضمير جمعته تسهيلا لجريانه على اللسان، تسهيلا لجريانه على اللسان، ذكره ابن فارس في كتاب الصاحب، ذكره ابن فارس في كتاب الصاحب. ومنه قوله تعالى عن عائشة وحفصة في قصتهما في سورة التحريم: فإن صغت قلوبكما، قلوبكما، والقلوب هنا جمع، مع أن حفصة وعائشة لهما قلبان وجمعا لأجل وقوع المشاكلة وتسهيل الكلام، وأما التثنية فهي الصفة، فصفة الله عز وجل في اليد أننا نعتقد أن لله عز وجل يدين، أن لله عز وجل يدين، لأن المثنى إذا ذكر في كلام العرب لم ترد به إلا حقيقة، لأن المثنى إذا ذكر في كلام العرب لم ترد به إلا حقيقته، بخلاف المفرد والجمع، بخلاف المفرد والجمع، فقد يطلق المفرد ويراد به الجمع، وقد يطلق الجمع ويراد به المفرد، وأما المثنى إذا ذكر فلا يراد به إلا حقيقة التثنية. فالصفة الثابتة لله عز وجل أن لله يدين، أن لله يدين. ثم ذكر الآية الثانية وفيها إثبات صفة الوجه، وكذلك في الصفة الثالثة، ثم ذكر الآية الرابعة وفيها إثبات صفة العين، وفيها إثبات صفة العين. وقد وقع ذكر هذه الصفة في القرآن على وضعين، أحدهما أنها ذكرت مفردة كهذه الآية والتي تصنع على عيني، والآخر أنها ذكرت مجموعة في قوله تعالى: فإنك بأعيننا. ولم تقع في القرآن مثناتا ولا في السنة الصحيحة، ولا في السنة الصحيحة. ويراد بالإفراد إثبات جنس الصفة، ويراد بالإفراد إثبات جنس الصفة، أن الله له عين، أن الله له عين. ويراد بالجمع ما تقدم نظيره، بأنه وقع مشاكلة في الكلام تسهيلا لجريانه في اللسان، بأنه وقع مشاكلة في الكلام تسهيلا لجريانه في اللسان، فلما أضيف المثنى إلى الجمع جمع ليكون أيسر في جريانه في اللسان. وإثبات التثنية للعينين لله هو في قوله صلى الله عليه وسلم لما ذكر الدجال: ألا إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور، ألا وإنه أعور وإن ربكم ليس بأعور. فهذا الحديث يفيد إثبات صفة العينين لله، يفيد إثبات صفة العينين لله. ذكره عثمان بن سعيد الدارمي وأبو عبد الله أحمد بن حنبل في جماعة آخرين من أهل السنة. كيف يدل على التثنية؟ كيف دل على العينين؟ ووجه ذلك أن صفة العور لا تطلق في كلام العرب إلا على ذي عينين، لا تطلق إلا على ذي عينين، إحداهما سليمة والأخرى معيبة، إحداهما سليمة والأخرى معيبة، فلا يجعلون وصف العور لمن له عين واحد أو لمن له أعين أو لما له أعين، ويجعلونها صفة ذي عينين إحداهما سليمة والأخرى معيبة. فقوله صلى الله عليه وسلم وإن ربكم ليس بأعور فيه إثبات عينين كاملتين لله، فيه إثبات عينين كاملتين لله، وهذا إثبات للصفة بما تعرفه العرب في كلامها، بما تعرفه العرب في كلامها، وليس قياسا، فإن الخالق لا يقاس على المخلوق، وإنما عرف باللسان العربي أن العور يتضمن إفادة إثبات العينين. فمن رد دلالة هذا الحديث متوهما أنها أخذ بالقياس في حق الله وهو ممنوع كما قال ابن تيمية في الواسطية ولا يقاس بخلقه، فالجواب أن هذا ليس من جنس القياس، وإنما هو من تفسير الكلام العربي بما تعرفه العرب في لسانه، بما تعرفه العرب في لسانها. ومعرفة الكلام العربي مما تشتد إليه الحاجة في باب الاعتقاد خاصة وفي أبواب العلم عامة، فأنواع علوم العربية 12 مما ينبغي أن يعتني بها الطالب كالنحو والبلاغة في علومها 3 واللغة إلى آخر تلك الأنواع، لأنه يفتقر إليها في فهم الكلام العربي، لأنه يفتقر فيها إليها في فهم الكلام العربي. فمثلا لو قلت لكم هل القوت من صفات الله أم لا؟ الجواب عبد الله نعم. من أين؟ أي من اسم المقيت، من اسم المقيت. وقبل الدرس لو سألنا ما أحد ذكر هذا، كما لو قلنا صفة المتانة هل هي من صفات الله؟ الجواب نعم، قال الله عز وجل في آخر الذاريات إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فاللسان العربي يحتاج إليه، فاللسان العربي يحتاج إليه، وقد قلت العناية به كثيرا في علومه، فطالب العلم لا بد له من الاعتناء بالكلام العربي بطلب علومه 12، ولا سيما النحو والصرف، علوم البلاغة 3 وعلم اللغة، هذه علوم لازمة في فهم كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر المصنف في الآية التي تليها صفة البصر والسمع، ثم ذكر في الآية التي تليها صفة السمع والرؤية، ثم ذكر في الآية التي بعدها صفة العلم، ثم ذكر في الآية التي بعدها صفة الكلام، ثم ذكر في الآيات 3 الأواخر صفة النداء، صفة النداء. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: سؤال، ما مثال صفات الذات من السنة؟ الجواب كقوله صلى الله عليه وسلم: حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. وقوله صلى الله عليه وسلم: يمين الله ملأى لا تغيضها نفقة، سحاء الليل والنهار، أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم يغض ما في يمينه، وعرشه على الماء، وبيده الأخرى الفيض أو القبض، يرفع ويخفض. نقف عند هذا القدر إن شاء الله تعالى، نقرأ هذا السؤال غدا، وهذا آخر هذا البيان على هذا الكلام المتقدم في هذا الكتاب، ونستكمل بقيته بعد صلاة الفجر إن شاء الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.